إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله من أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، وأن يحسب منا كل واحد حساب آخرته خائفا من مصير يوم القيامة وراجيا رحمة ربه تبارك وتعالى، شأن المؤمنين الصالحين الذين أثنى عليهم ربنا عز وجل ووعدهم الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل حين نزل على هيئة البشر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق هذا الدين ومقوماته كلها، ويجيبه صلى الله عليه وسلم الإجابة التي ينبغي أن تبقى جاهزة ماثلة في أذهان الأمة إلى يوم القيامة، ينبعث منها ومن خلالها تصرفاتهم وسلوكهم وتعاملهم في هذه الحياة حتى يلقوا وجه ربهم تبارك وتعالى وهو عنهم راض إن شاء الله تعالى. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكنا في جولات طويلة مع أركان هذا الإيمان من هذا الجزء من الحديث العظيم، حديث سيدنا جبريل. وقفنا عند أركان هذا الإيمان ركنا ركنا، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم بدأنا بالحديث عن اليوم الآخر وعن مواقف اليوم الآخر من حشر الناس بين يدي الله الواحد القهار، ومن الحساب والميزان والصراط والحوض، ثم إلى الجنة أو إلى النار. وفي خلال ثنايا هذا الحديث عن اليوم الآخر يحسن أن نقف وقفة نتبين فيها نظرة الإسلام، ولماذا جعل الله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر جزءا لا يتجزأ من حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالغيب التي تنجي العبد يوم القيامة. ولماذا أخذ الإيمان باليوم الآخر هذه الأهمية البارزة والمكانة السامقة في دين الله تبارك وتعالى؟ نقف اليوم عند القول الفصل بين الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نقف اليوم عند القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون بالغيب، وسمات الإنسان والمجتمع والأمة التي تؤمن باليوم الآخر، وبين سمات وصفات الفرد والمجتمع والأمة التي لا تؤمن باليوم الآخر ولا تعترف به. وكمدخل لهذا الكلام أود أن أطرح بعض الأسئلة البسيطة التي ينبغي أن يتنبه لها كل واحد منا نحن المؤمنين، بل كل واحد منا نحن البشر على الإطلاق. من منا أيها الإخوة، من منا استشير أو كان له رأي في الوقت الذي يولد فيه ويأتي ضيفا إلى هذه الحياة الدنيا؟ ومن منا استشير أو كان له رأي في اختيار أمه فلانة أو أبيه فلان؟ ومن منا استشير أو كان له رأي في الوقت أو في الزمان أو في المكان الذي يولد فيه؟ ومن منا استشير أو كان له رأي في البيئة والظروف والمجتمع الذي يولد فيه؟ ومن منا استشير أو كان له رأي في هذه الذرات التي ركب منها جسده والكيان الذي وجدت منه نفسه وروحه؟ من منا كان له دور، قليلا كان ذلك أو كثيرا؟ من الذي يستطيع أن يتنطع ويقول أنا لي كان لي رأي في قليل من ذلك أو كثير؟ أيها الإخوة، إن الرب الجليل العظيم الذي خلقنا في الشكل الذي يريد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الرب العظيم الذي خلقنا كيف يشاء، في الوقت الذي يشاء، في المكان الذي يشاء، من الأبوين اللذين أرادهما، في البيئة والظروف التي أرادها، هو الرب الجليل العظيم الذي يخبرنا أن حياتنا لن تنتهي بالموت، وأن الموت إنما هو مجرد حاجز بين حياتين ينتقل أحدنا من هذا الطرف إلى الطرف الآخر، وأن أعماله وتصرفاته وسائر حركاته وسكناته، بل خطرات نفسه وطرفات عينه تنتقل معه من هذه الدار إلى تلك الدار، لكن هنا دار العمل والتصرف وهنالك دار الجزاء والحساب. لا يمتري عاقل يتمتع بعقل كامل وبصر نافذ في أن هذه الحياة الدنيا لا ينال الناس فيها جزاءهم كاملا موفورا، قد ينال الخير خيرا وقد ينال الشرير شرا، ولكن لا ينالان جزاءهما كاملا غير منقوص. فكم وكم مات في هذه الحياة الدنيا من المظلومين الذين دفنوا تحت الأرض وهم ما يزالوا مظلومين، وكم وكم عتى وتجبر وتكبر أناس وظلموا وطغوا وبغوا وتعدوا على حقوق غيرهم وماتوا على ذلك. ولا يرتاب عاقل حينما يرى عظمة هذا الكون، كيف نسقه وخلقه بارئه تبارك وتعالى، لا يرتاب مرتاب أنه لو انقضت هذه الحياة الدنيا بالدفن تحت التراب لكان هنالك ظلم شنيع مريع في هذا الكون لا يتقبله عاقل أبدا. فالدار الآخرة يقين، أول يقينها صادر من أن الإخبار بها قد جاء على لسان القرآن الكريم عن ربنا تبارك وتعالى، أن الدار الآخرة حق واقع لا شك فيه ولا ريب. قد يتشكك بعض المتشككين، وقد ارتاب بعض إخوتنا الذين يعيشون فيما بيننا ويحيون معنا، ارتابوا بسبب الرياح العاتية التي هبت على المسلمين في أقطار الأرض تشككهم وتزلزل إيمانهم وعقائدهم بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. قد يتشكك أمثال هؤلاء بالدار الآخرة، وقد يرون أن الإيمان بالدار الآخرة قد تكون له آثار سلبية جدا، وقد صرح بعضهم وكثير منهم بهذا من أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من الذين سمموا بأفكار الغرب أو سمموا بالأفكار الواردة في هذا العصر من المشرق والمغرب، فظنوا أن الإيمان باليوم الآخر يورث سلبية في هذه الحياة، وأنني إذا انطويت على نفسي أعبد الله تبارك وتعالى ولا أخالط الخلق ولا أساهم في بناء المجتمع ولا أساهم في بناء هذا الكون وإعماره، إذا فعلت ذلك وانطويت على نفسي فإنني أكسب لنفسي جنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه السلبية التي تنشأ عن الإيمان باليوم الآخر تسلم الدين كله بأنه ينبغي أن يكون منعزلا عن حياة الناس، لا يسوسهم ولا يديرهم، لأنه ينحو بهم نحو هذه السلبية وإهمال الحياة الدنيا وتركها من أولها إلى آخرها. وهم في ذلك أيها الإخوة في خطأ شنيع، في خطأ مرده الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل أولا بحقيقة هذا الدين، فالذي يعرف هذا الدين يعلم من نصوصه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان هذا المخلوق ما أوجده الله عز وجل على هذه الأرض إلا ليكون خليفة الله في أرضه وفي إعمار هذه الأرض للوصول بها إلى أعلى المستويات على الإطلاق. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى فقال والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها لكم لتقوموا بإعمار هذه الحياة على وجه هذه الأرض على أحسن مستوى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأوجد الله تبارك وتعالى هذا الإنسان على وجه الأرض ليقوم بإعمارها وبإنشاء المجتمعات وبرعايتها والعناية بها، ولكن على ضوء من هدي الله تبارك وتعالى، على ضوء من تشريع سماوي وضعه المولى عز وجل، على ضوء من هدي الأنبياء والمرسلين الذين ابتعثهم الله تبارك وتعالى إلى الخليقة جميعا لينقذوهم من الظلمات إلى النور، وليكون إعمار هذه الأرض ليس عشوائيا تتحكم فيه الأهواء والمصالح الشخصية والنزعات الفردية، إنما يكون ذلك على هدي من الله تبارك وتعالى الذي لا يحابي أحدا على حساب أحد، ولا يرفع ولا يخفض أحدا على حساب أحد. فالكل عباد لله، والكل أذلاء لله تبارك وتعالى. هذه حقيقة غفل عنها المتشككون باليوم الآخر، والذين يظنون أن الإيمان باليوم الآخر يورث سلبية تكون ظلالها شائعة على الدين كله من أوله إلى آخره، وحاشا لله أن يكون الدين فيه هذه السلبية عن إقامة هذه الحياة على أعلى مستوى ممكن من المستويات. هذه واحدة، وقد غفلوا عن واحدة أخرى مهمة جدا، وهي النظر في هذا التاريخ، ولا يهمل النظر في التاريخ عاقل، فالتاريخ هو المادة التي ينبغي أن لا يغفل عنها العاقلون أولي الألباب حينما يتصرفون في هذه الحياة، ليعلموا أن الله تبارك وتعالى يبدئ ويعيد، وأن التاريخ يعيد نفسه. النظر في هذا التاريخ من حيث تلتمع في جانبة من جوانبه، وفي ناحية من نواحيه تلتمع الحضارة الإسلامية التي استمرت قرونا طوالا، ابتدأت بحياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آمادا طويلة وقرون بعيدة، التمعت هذه الحضارة الإسلامية العظيمة فقدمت للبشرية خيرا كثيرا، قدمت للبشرية خيرا كثيرا من حيث إيمانها الكامل بخلافة الله في الأرض، وبإيمانها الكامل بأن هنالك يوما آخرا نقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الحضارة الإسلامية التي بثت ونشرت الخير في أنحاء الكون كله، والذي يعلم المطلعون على صفحات التاريخ التي يخفيها الكثيرون ويستبطنها الكثيرون، صفحات التاريخ التي تنطق بأن حضارة الغرب كلها التي تقوم بين عينينا اليوم إنما أخذت أسسها ومبادئها من مدارس الأندلس ومساجد الأندلس، وذلك التاريخ وتلك الصفحات تنطق بأسماء تلك المدارس وأسماء الرجال الغربيين الأوروبيين الذين أخذوا أسس هذه الحضارة من مدارس الأندلس ومساجدها. ولا يتسع المجال الآن لأذكر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا على ذلك. أيها الإخوة، الإيمان باليوم الآخر لا يعني شيئا من السلبية أبدا، بل يعني الحياة الحقيقية والحيوية اللازمة في هذه الحياة الدنيا. والإيمان بالمادة وحدها، والإيمان بضيق الحياة وانتهائها بالموت، يورث أشكالا أخرى من الحياة. فالذين لا يؤمنون بالغيب يعيشون في رقعة ضيقة وضيقة جدا، يعيشون في رقعة ضيقة من هذه الحياة، والحياة واسعة فسيحة مديدة جدا، الحياة واسعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع وماذا يحمل من هذا البحر. وهذا مثل الحياة الدنيا أمام الآخرة، وهذا هو حساب نسبة الأرقام مهما بلغت من العظم والكبر نسبتها إلى اللانهاية. فاليوم نحن نعرف بعلم الحساب نسبة هذه الأرقام إلى اللانهاية، أنها مهما عظمت ومهما كبرت فإنها لا تساوي شيئا. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرب الذين لا يدركون معاني الحساب، مثل لهم هذا المثل الذي يقرب إلى أذهانهم الدار الآخرة ونسبتها إلى الحياة الدنيا. أيها الإخوة، الذي لا يؤمن إلا بضيق هذه الحياة الدنيا وبأنها تنتهي بالموت، فإنه بمقتضى هذا الإيمان الضيق، الإيمان بالمادة وحدها وهذه الحدود التي حفر نفسه بها، بمقتضى هذا كله فإنه سوف يسعى كل جهده ويبذل كل طاقته في سبيل الحصول على أعظم قدر من التمتع وعلى أعظم قدر مما يريحه في هذه الحياة الدنيا وعلى أعظم قدر من المال وما يتبع المال من المتع واللذائذ في هذه الحياة الدنيا. وهو في سبيل ذلك وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية لن يتوانى عن ارتكاب منهي من المنهيات، ولو كان من جراء ذلك إذا كان عاملا أن يغش في عمله، وإذا كان تاجرا أن يحتكر ويغش في تجارته، وإن كان موظفا أن يكذب ويرتشي في وظيفته، وإن كان وإن كان وإن كان في أي مركز من مراكز المجتمع كله من أوله إلى آخره، فإنه لن يكون صادقا ولن يكون مستقيما، لأنه لا يقصد إلا إلى شيء واحد، هو إشباع اللذات والرغبات ضمن هذه المساحة الضيقة المحصورة في هذه الحياة الدنيا والتي تنتهي بالموت. أما الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالدار الآخرة فيعلمون أن هنالك حياة تمتد بعد الموت، فإذا فعل أحدهم خيرا في هذه الحياة الدنيا فلا يضيره أبدا أن لا يجزى على هذا الخير، يعمل خيرا ويسعى للخير لنفسه ولأهله ولأولاده ولأمته ولمجتمعه، ولا يضيره أبدا إن تنكر له الناس أو لم يجاز على هذا المعروف شيئا، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى نيته وعلى عمله الخير، وأن الله عز وجل لن يظلمه أبدا. فإذا لم يوفه حقه في هذه الدنيا فإن حقه كامل موفور يوم القيامة، لا ينقص منه شيء أبدا. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالغيب فإنه حينما يعمل خيرا قليلا كان أو كثيرا ولم يرى الجزاء عليه في الدنيا ولم يرى الخلق يبادرونه خيرا بخير ويردون له المعروف بالمعروف، فإنه يصاب باليأس والقنوط والإحباط وخيبة الأمل مما يعود عليه بشر كبير مستطير له أول وليس له آخر. أيها الإخوة، الإيمان باليوم الآخر حاجز منيع دون صراع مرير، حاجز منيع يمنع صراعا مريرا تداس فيه القيم وتداس فيه الأخلاق وتداس فيه معاني الخير. الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب عموما يجعل المؤمن في فسحة واسعة عريضة في هذه الحياة الدنيا، كما ذكر ربنا عز وجل في وصفه فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فلا يفعل الشر ولا يضر بالناس ولا يؤذي أحدا من الخلق، ويفعل كل ما يقربه إلى الله تعالى، فيخدم الناس من صميم قلبه، لا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكورا من الخلق، إنما ميزانه في السماء ينظر إليه دائما وأبدا في كل عمل وفي كل حركة وفي كل تصرف، ميزانه الذي يزين به الأعمال إنما هو معلق في السماء ينتظر فيه رحمة الله تبارك وتعالى. أما الذي يمسك ميزان الأرض ويتعثر فيه فإنه يصطدم، ولا محالة يصطدم، وتصطدم رغبته برغبات الناس، وتصطدم آماله بآمال الناس، وتصطدم أطماعه بأطماع الناس، فلا بد أن يكون هنالك القلق والاضطراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، من الذي يتضرر إذا جعل الإيمان باليوم الآخر إيمانا هامشيا؟ يمكن أن يؤمن الإنسان باليوم الآخر ويكون إيمانه إيمانا عقليا مجردا جافا لا أثر له في حياته أبدا، ولكن هذا الإيمان لا ينفع في قليل ولا كثير. الإيمان الذي ينفع أن يكون الإيمان باليوم الآخر إيمانا حيويا متدفقا في القلب بشكل مستمر، تنبني عليه وتنبعث منه كل تصرفات العبد وكل أعماله في بيعه وشرائه ومعاملاته وتجارته ووظيفته وكل عمل من أعماله وكل تصرف من تصرفاته ينبعث من هذا الإيمان المتدفق في قلبه بشكل مستمر، والذي يحكم أعماله كلها من أولها إلى آخرها. فمن هو المتضرر حينما نهمش هذا الإيمان باليوم الآخر؟ المتضرر أولا هو الفرد، فإن حياته تكون تعاسة بتعاسة، مهما أطفى عليها من مظاهر اللذائذ والمتع، ومهما أطفى عليها من أمور هذه الحياة الدنيا التي تتقلب يوما فيوما، فإنه في داخله لا بد أن يكون تعيسا، ولا بد أن تنتابه التعاسة، لأنه يفكر في رقعة ضيقة من هذه الحياة تنتهي بالموت، ويكفيه ذكر الموت هما ليس بعده هم أبدا. فإذا أصابه مرض قليل أو كثير، شديد أو ضئيل، فإن هذا المرض يمثل له الموت بين عينيه، ويكفي بالموت هما قاتلا. أما المؤمن فليس كذلك. المتضرر الفرد، والمتضرر المجتمع. المجتمع الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، المجتمع الذي ينكر الغيب، مجتمع تداس فيه وتمحق كل أنواع الخير وكل أنواع الهدى وكل أنواع الليونة والطراوة للناس بعضهم مع بعض. المجتمع الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي لا يتصور الدار الآخرة بنعيمها وجحيمها، هذا المجتمع لا بد يرشح نفسه لصراع مرير شديد بين طبقاته وبين أجناسه وبين أبنائه وبين الناس جميعا فيه. يرشح نفسه بذلك بطبيعة الحال، لأن الفقير حينما يرى نفسه فقيرا ينحت في هذه الحياة الدنيا، ويعمل جهده ووقته وكل ما يملك من طاقة، ولا ينال منها إلا القليل والنذر اليسير مما يقوم بأوده، ولا يزيد معه شيء أبدا. ويرى المترفين المنعمين الأغنياء يتمتعون بلذائذ الحياة الدنيا، فإنه لا بد أن ينقم على هؤلاء الأغنياء، ولا بد أن يحمل عليهم في قلبه حملا شديدا. وهكذا قس على هذا هذه الصراعات التي تكون بين سائر طبقات المجتمع، وسائر أجناس الخلق، كل ذلك إنما هو بسبب انعدام الإيمان باليوم الآخر، أو جعله إيمانا عقليا جافا ناشفا لا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل في حياة الناس شيئا أبدا. أيها الإخوة، إن الموضوع يحتاج إلى إطالة أكثر من هذا، وإلى إشباع بالأمثلة والبراهين والشواهد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحوادث الأيام وحوادث الزمان، مما يجعل هذا الموضوع واضحا بينا مبسوطا. ولكن الوقت لا يتسع لذلك، فأرجئ الحديث عنه إلى موطن آخر أتوسع فيه إن شاء الله. ولكن الذي أريد أن أختم به حديثي اليوم، أيها الإخوة، إن أردتم السعادة لأنفسكم ولأبنائكم ولأهليكم وبناتكم وذراريكم وإخوانكم وأحبابكم وأصحابكم، فالزموا عقيدة الإيمان باليوم الآخر. مروا أولادكم منذ الصغر، منذ الصغر، فإن كل واحد منا أيها الإخوة يربي في نفس ولده وبين جوانحه، يربي فيه منهجا لمحاكمة الأمور. أنت بتصرفاتك وبأعمالك وبثقافتك تربي في نفس ولدك منهجا يكبر مع ولدك شيئا فشيئا ورويدا رويدا. هذا المنهج يحاكم به ولدك الأمور كلها، فيحكم عليها بالصواب أو الخطأ، يحكم عليها بصح أو غلط، يحكم عليها بالصداقة أو بالعداوة. فاحرصوا كل الحرص أن يكون من ضمن هذا المنهج وفي صلب هذا المنهج الذي تقيمونه في نفوس أبنائكم وبناتكم أن تربوهم على الإيمان باليوم الآخر، أن تربوهم على تلاوة القرآن تلاوة تدبر وخشوع وتأمل في المعاني الذي ترد في القرآن الكريم والذي يرد فيها ذكر اليوم الآخر بنعيمه وشقائه، بجنته وناره، بجزائه وحسابه. أن يتيقظ حسنا وحس أبنائنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا ومن حولنا، أن يتيقظ في قلوبنا هذا الحس المتلهف للدار الآخرة وللعمل الطيب للدار الآخرة، وللنظر في التصرفات والتعاملات بين الخلق أن يكون القلب متطلعا من خلال ذلك كله إلى الدار الآخرة، ليكون الله تبارك وتعالى راضيا، ولنكسب الخير والفلاح والنجاح في ديننا ودنيانا وأخرانا. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.